الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس أحاديث الأربعين، وهي الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند الحديث الثامن، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم يبين متى تكون عصمة الدم للمسلم، ومتى لا يحل لولي الأمر أن يستبيح قتلا أو حربا فرقة أو جماعة من المسلمين. وذلك أن قتل المسلم ودم المسلم حرام، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى على مسلم حتى بالقول، فكيف بما هو أعظم من ذلك كالقتل ونحوه. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما، وهو القاعدة والضابط الشرعي الصحيح للتعامل مع من خالف شرع الله عز وجل، وما هو مقدار المخالفة التي بها يجوز الإغارة وتأديب المخالفين بالقتال والقتل. هذا الحديث وهذا المعنى ورد عن جملة من الصحابة، يعني جماعة كبيرة من الصحابة، وله ألفاظ متقاربة كلها تدل على ذات المعنى وقريب المعنى. ففي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، حديثنا الآن عن ابن عمر، في صحيح البخاري أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا أيضا يبين حقيقة المسلم، من هو الذي لا يحل قتاله ومقاتلته. أيضا روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذه الأحاديث كلها يعني من قبيل قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه المعاني بجملتها تدل على أن الموحد الذي يقيم التوحيد حق التوحيد ويدخل في الإسلام فإنه قد حرم دمه وماله، وأيضا من أعلن ترك الصلاة، كأن تقوم طائفة أو جماعة أو قبيلة أو بلد وأعلنوا منع الصلاة وترك الصلاة، فهذه أيضا يجب أن يقاتلوا، هؤلاء أيضا يجب أن يقاتلوا. وكذلك من منعوا تأدية الزكاة لولي الأمر، فهؤلاء أيضا يجب أن يقاتلوا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتال من منع الزكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولا يؤمر إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن قوله أمرت، الآمر له هو الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فإذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقوله أمرت أي أمره الله عز وجل أن أقاتل الناس، أي أمر بالقتال والمقاتلة وإعلان الحرب على الناس. والناس هنا لفظ عام إلا أنه أريد به الخصوص ليس على عمومه. يستثنى من هؤلاء أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس، فهؤلاء لهم خيار في الجزية، يعني أن لا يبدأوا بالقتال حتى يخيروا أولا في الدخول في الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين أهل الكتاب، ويلحق بهم المجوس كما سيأتي. فأول ما يعلن لهم أن يدخلوا في الإسلام، فإذا أبوا أن يدخلوا الإسلام فإنه تعرض عليهم الجزية، فإن رفضوا الجزية قتلوا على دين الله عز وجل. والدليل قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآية نصت على أهل الكتاب. وأما المجوس فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر هي الأحساء والبحرين وما إليها. فلذلك ألحقوا بأهل الكتاب فقط فيما يتعلق بالجزية، أنهم يؤخذوا من المجوس الجزية، أما ذبائحهم فلا تحل ولا يلحقون بأهل الكتاب. وكذلك الزواج من نساء المجوس لا يجوز ولا يصح، هذا خاص في أهل الكتاب. فقط الذي ألحق فيه المجوس بأهل الكتاب فرض الجزية، وفيها بحث عند أهل الفقه. طيب، قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى، هذه للغاية، الغاية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الروايات أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات أو في الأحاديث الأخرى حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا الشرط الأول والركن الأول والأساس الأول لعصمة الدم هو إقامة التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يكفي نطقها باللسان ولا التعوذ بها نفاقا أو رياء، بل من قال لا إله إلا الله فيجب عليه أن يقول لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها محققا أركانها وشروطها. أما من يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله عز وجل فما تنفعه لا إله إلا الله وكأنه لم يقولها أصلا. وكذلك قوله أن محمد رسول الله، أي يجب عليه أن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبوجوب طاعته ووجوب تقديم قوله على قول كل أحد، فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تحقيقا تاما، ليست فقط كلمة تقال باللسان. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، أي لا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الآن هذا الحديث يبين أن عصمة الدم تكون بإقامة التوحيد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وأيضا بأن يكون ظاهر أمر هؤلاء القوم أنهم يقيمون الصلاة ويؤدوا الزكاة. لماذا خصت الشهادة والصلاة والزكاة دون بقية الأركان؟ يعني هناك الحج، هناك الصيام، هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، لماذا خصت هذه الأركان؟ الشهادة، شهادة التوحيد، هي أصل الإسلام، هي قاعدة الإسلام وأساس الإسلام. وأما الصلاة والزكاة فلأنهما من الشعائر الظاهرة والمستمرة، شعيرة ظاهرة ومستمرة. ولذلك في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أوصاه أيضا بهذه الأمور الثلاثة، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال العلماء خصت هذه الثلاثة في مثل هذه المواضع لأنها ظاهرة، أي الناس يرونها وتكون من الشعائر الظاهرة وليست الخفية مثل الصيام. الصيام قد يصوم الإنسان وهو جالس في بيته ولا يشعر فيه أحد بخلاف الصلاة، فهي شعيرة ظاهرة، وأيضا هي مستمرة في كل لحظة ووقت وحين بخلاف الحج فإنه في العمر مرة واحدة. إذن هذه هي أصول الأركان التي يقاتل عليها من منعها. طيب قوله فإذا فعلوا ذلك، والمراد إذا فعلوا ذلك أي في الظاهر، إذا كانوا فعلوه رياء أو خوفا أو تعودا أمرهم إلى الله عز وجل، الله الذي يحاسبهم، الولي الأمر والحاكم والقاضي والعالم إنما يعامل الناس بما ظهر منهم، لسنا مطالبين بأن نشق عن قلوبهم، إنما نحن مطالبون أن نعاملهم بما ظهر منهم، فما ظهر منهم عاملناهم على أساسه، فإن أظهروا سوءا حكمنا عليهم بالسوء، وإن أظهروا صلاحا حكمنا عليهم بالصلاح. فلذلك قال عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا دماءهم بالقتل أي لا يحل قتلهم، وعصموا أموالهم بأن تؤخذ منهم غنيمة رغما عنهم. قال إلا بحق الإسلام، قوله إلا بحق الإسلام أي إلا بحد من حدود الشرع. هناك من المسلمين من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ومع هذا يحل دمه، مثل القاتل عمدا، القاتل عمدا إذا لم يعفو عنه أولياء الدم فإنه يقتل قصاصا، وكذلك الزاني المحصن فإنه يرجم إلى أن يقتل، وأيضا قتل المرتد أيضا يقتل، هذا بحق الإسلام، وأيضا تارك الصلاة عند من لا يرى كفره، يعني تارك الصلاة من يترك الصلاة أجمع العلماء على أنه يقتل، واختلفوا هل يقتل حدا أم ردة، من قال بكفر تارك الصلاة قال يقتل ردة أنه مرتد فلا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومن قال يقتل حدا فإنه يعرض على السيف، فإن أبى الصلاة وأصر على ترك الصلاة وقبل أن يعرض للحد ولا يصلي فهنا يقتل، عند من يقول بعدم كفره يقتل حدا فيقتل ويدفن في مقابر المسلمين. هذا قوله إلا بحق الإسلام، أي أن هناك من الأمور والاستحقاقات الإسلامية التي تبيح قتل المسلم، مثل أن القاتل يقتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله تعالى، حسابهم على الله تعالى أي فيما يخفونه، هذا الحكم الذي ذكره وهو مقاتلتهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا حكم الظاهر الذي نعاملهم به معاملة في الدنيا، أما ما أبطنوه في أنفسهم فحسابهم على الله عز وجل، نحن علينا بما ظهر منهم، أما باطنهم فنكله إلى الله عز وجل، الله الذي يحاسبهم. هذا الحديث يعني قد يسأل الإنسان ما سبب استحلال الدم في هذا، نحن نعلم أن لا يجوز الإكراه على الإسلام، الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، ومعنى لا إكراه في الدين أي لا يجوز لأحد أن يكره أحدا على الدخول في الإسلام، يعني لا بد على الإنسان أن يسلم طواعية من نفسه، لا يكره ويعرض على السيف إما أن تسلم وإما أن نقتلك. طيب ما نقول في تخيير الجيوش، الجيش الآن يتيم يقول تسلمون وإلا نأخذ عليكم الجزية وإلا نقاتلكم، هنا القتال ليس على دخولهم للإسلام، الأول عرض لهم، إن دخلوا الإسلام عصموا دماءهم، الأمر الثاني أنه تعرض عليهم الجزية، لا يكرهون على الإسلام، تدفع الجزية وهو مبلغ مالي يدفعه كل أحد من هؤلاء ويعفون من القتال والمقاتلة، ولكن يجب عليهم أن يخضعوا تحت حكم المسلمين، فيسلموا بلدهم للمسلمين يحكمون فيهم، ولهم حقوقهم ولهم وعليهم واجباتهم، إلا أنهم لا يطالبون بمشاركة في القتال، ولي الأمر المسلم هو المطلوب أن يدافع عنهم، ولهم حقوق ولا يجوز إيذاؤهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أمر عظيم. فإذا تعرض عليهم الجزية، فإذا أبوا أن يدفعوا الجزية فهم الآن أصبحوا عائقا عن نشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، فهم الذين أعلنوا القتال واختاروا القتل وابتدأوا وبادروا بالقتل، لأنهم لم يريدوا الإسلام وعرضت عليهم الجزية، وهو حل شرعي دبلوماسي سياسي سميه ما شئت، رفضوا هذا الحل لهذا الصلح بهذا النوع، فإن رفضوا كان هنا القتال، والقتال ليس لإرغامهم على الإسلام وإنما لإخضاعهم لحكم الإسلام، فمن أسلم منهم قبل منه وعمل معاملة المسلمين. طيب، أيضا يعني مسألة استحلال الدم، يقول العلماء: النفس خلقها الله عز وجل للعبادة، خالق الروح وخالق النفس هو الله سبحانه وتعالى، فإذا قام الكافر فصرفها لغير الله عز وجل وجعلها لغير ما خلقت له، استحقت هذه النفس أن تسلب. الله عز وجل أنعم على الإنسان بأن أعطاه روحا ونفسا، وأعطاه السمع والبصر والفؤاد والعقل والتفكر، وهذه النعم التي يأكل بها ويشرب بها، ومع ذلك يعاند ربه سبحانه وتعالى، فهنا يستحق أن تسلب منه هذه النعمة لكفره بخالقه وعناده لربه سبحانه وتعالى. فلذلك إذا منعوا هذه النفس من طاعة الله عز وجل فإنها أمانة عند خالقها، يستحقون أن تسلب منهم. وكذلك الأموال، الأموال حق لله سبحانه وتعالى، ملك لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها في غير وجهها استحق أن تسحب منه هذه الأموال. وكل ما يتعلق بهذا الباب والمقاتلة وسلب الأموال هو حق خالص لولي الأمر، من الأحكام المنوطة بولي الأمر فقط، فلا يجوز لأي واحد من المواطنين من عامة الشعب، بل حتى من يعني الوزراء والمحافظين وما إليهم، أن يقيم حدا إلا بإذن ولي الأمر. الحدود مناطها ومهمتها خاصة في الحاكم وولي الأمر، فإذا رأى الإنسان إنسانا مستحقا للقتل وهو متيقن أنه مستحق للقتل في غير معركة وحرب ظاهرة، فإنه لا يجوز له أن يبادر إلى قتله إلا أن يعرضه على ولي الأمر، وهو الذي يباشر قتله أو يوكل من يباشر قتله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم انتظر الفجر حتى يسمع الأذان، فإذا لم يؤذنوا أغار عليهم. قال العلماء: هذا دليل على أن البلد التي ترفع فيها أو يرفع فيها الأذان وعامة شعبها من المسلمين ويحكمها حاكم مسلم أنها بلد إسلامية. يقول الحافظ النووي في هذا الحديث وأشباهه: دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين. لماذا يقول هذا الكلام؟ قال: ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا خطأ ظاهر. بعض أهل البدع وأهل الطوائف من المتكلمين يزعمون أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن بالله عز وجل حتى يشك في الله عز وجل، والعياذ بالله من قولهم. يقول: لن تحقق الإيمان اليقيني إلا بعد الشك، وبعضهم يقول: إلا بعد النظر ثم الشك ثم النظر بعد الشك، إلى غير ذلك. لذلك يعني اختلف مذهب السلف عن مذهب أهل البدع قاطبة ما هو أول واجب على العباد. كانوا يقولون أول واجب أن يشك. الآن أريد أن نحقق الإيمان، نبدأ بالشك، هذا من الباطل. طيب ما هو أول واجب؟ قالوا أول عند السلف ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه معاذا حينما قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أن وأني وحد الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الردة وامتنعت كثير من القبائل عن تأدية الزكاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. اللفظ الذي حفظه عمر ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة بخلاف اللفظ الذي حفظه ابن عمر، ورواه أيضا أبو هريرة وأنس وغيرهم من الصحابة جماعة، إلا أنه وقت يعني الشدة ووقت ردة الناس وأصبح أهل المدينة أقلية والنبي صلى الله عليه وسلم دفن قريبا، أزمة وصدمة كبيرة في المدينة حتى طاشت عقول كثير من الناس، فثبت الله عز وجل كبار الصحابة للحكم الصحيح. أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا بلينه وحلمه وصبره، وعمر رضي الله عنه كان معروفا بشدته وحزمه، لكن في هذا الموضع تأنى عمر واشتد أبو بكر، وهذا من توفيق الله عز وجل للقيادة الحكيمة والقيادة الرشيدة. فلذلك عمر يقول كيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وذلك أن كثير من القبائل قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونعتقد بوجوب الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات فلا ندفع الزكاة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوا الزكاة ورفضوا دفعها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أن العناق وهو صغير المعز ولا العقال الذي تعقل به الناقة شيء يسير جدا، ثم يقول لأقاتلهم على منعه، يحتاج إلى تجهيز جيش ويحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى دفع أموال حتى يقاتلهم. المسألة ليست مسألة مادية، ليست مسألة أريد أموال، بإمكانه أن يوفر الأموال وهو جالس في المدينة ولا يقاتلهم. المسألة مسألة إقامة شريعة من الشرائع، إذا منعت الآن ولم تقم في هذا الوقت وتراخى الحاكم وسمح لهم ستعطل فريضة الزكاة إلى قيام الساعة. ولذلك اشتد أبو بكر رضي الله عنه أشد الحزم في هذه المسألة، فقال والله لأقاتلنهم على منعه. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، عرفت أن هذا هو الحق والحقيقة. فلذلك حفظ الله عز وجل شريعة الزكاة بثبات أبي بكر رضي الله عنه وبقية إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فثبتت شريعة الزكاة ولا زالت قائمة بفضل الله عز وجل، ثم بتثبيت الله عز وجل لأبي بكر وإخوانه من الصحابة في قتال من منع الزكاة. هنا يقول العلماء أبو بكر رضي الله عنه استدل بالقياس مع وجود النص، يعني لماذا لم يذكر هذا الحديث؟ أبو بكر أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم قول الله عز وجل في الآية التي تقدمت فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه آية نص في تسديد وتصويب رأي أبي بكر. يقول العلماء الحاكم أحيانا في موضع القتال والموضع الشديد قد ما يستحضر الدليل مع استقراره في نفسه، لكن ما يستحضر عين الدليل وهو يحفظه ويعلمه، لكن لتشربه لهذا الدين ولتشربه ومعرفته التامة بدين الله عز وجل حكم به وإن لم يستحضر الدليل في ذهنه. وذكر بعض العلماء أن الدليل قد يخفى أحيانا على بعض كبار الصحابة، مثل أبي بكر لا يخفى عليه مثل هذا الحديث الذي سمعه جملة كبيرة من الصحابة، وذلك أن عمر لم يتفرد بهذا الحديث، ورواه ابن عمر وأبو هريرة ورواه أنس، وكلهم يقررون معنى واحدا. فلذلك يعني قد يستدل الصحابي بمسألة من مسائل القياس ويكون غيره من الصحابة يعلم فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على توفيق الله عز وجل للصحابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يعني أبو بكر لو قلنا إنه لم يحفظ الحديث أو لم يستحضره إلا أنه مسدد وموفق من الله سبحانه وتعالى حتى حكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وإن لم يذكر الدليل. ثم يقول رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الحديث العظيمة التي تبين وجوب امتثال شرع الله عز وجل، وأن ذلك منوط بالاستطاعة والقدرة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الحديث يبين هذه الحقيقة، فقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما هنا تدل على العموم، أي الذي نهيتكم عنه فاجتنبوه، الماء الموصولة التي تدل على العموم، أي كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحقه أن يجتنب. والاجتناب هو الترك مع المباعدة، لذلك الاجتناب أبلغ من مجرد الترك. إذا قلنا هذا خطر فلا تفعله، قد يكون الإنسان محاذيا له أو قريبا منه ولكنه لا يفعله، لكن إذا قلنا هذا خطر فاجتنبه، أي اجعل بينك وبينه مسافة حتى تكون في جانب وهو في جانب آخر من شدة المباعدة. وكثرة استعمال الاجتناب في النصوص الشرعية أمر ظاهر وواضح، يعني في كثير من الآيات والأحاديث فيها الأمر بالاجتناب، وهذا كله تأكيد على وجوب المباعدة عن طريق المحرمات. ليس الغاية فقط أن لا تفعل المحرم بعينه، بل حتى المباعدة عن طريقه والمجانبة لطريقه، لأن من قرب من الشيء أوشك أن يقع فيه، كما تقدم معنا في حديث النعمان بن بشير: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لذلك من يقرب من الشبهات، يقرب من المحرمات، يوشك أن يقع فيها. وكثرة استعمال الاجتناب تأصيل لقاعدة شرعية، وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. في هذا الحديث يبين أن باب المنهيات أضيق من الأوامر. يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، بل فاجتنبوه كله. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، لأن باب المنهيات أضيق من الأوامر، فالنهي جاء من غير استثناء ولا تقييد بالاستطاعة. وأما المنهيات والتروك فإن الإنسان يستطيع أن لا يفعلها. يعني لما نأتي ونقول لإنسان: لا تدخل من هذا الباب، بإمكانه وقدرته أن لا يدخل من الباب، لكن لو قلنا له احمل هذا الوزن أو هذه الحقيبة قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع حملها، لذلك علقت بالاستطاعة. كل عبادة تعلق بالاستطاعة، أما المعصية فإنها يجب اجتنابها. لكن هل هذا أيضا على إطلاقه؟ قال العلماء هذا الحديث دل على قاعدة فقهية، وهي أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. إذا عجز الإنسان عن فعل شيء سقط عنه الوجوب، من عجز عن القيام في الصلاة جاز له أن يجلس، ومن عجز عن الجلوس جاز له أن يضطجع ويصلي مضطجعا، من عجز عن الصيام جاز له أن يفطر، واجب ركن من أركان الإسلام، لكن لأنه عجز عنه جاز له أن يتركه، يترك هذا الأمر الذي عجز عنه. فقولهم لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، إذا وجدت الضرورة فإنه لا حرام مع الضرورة، المحرم يباح بقدره، فلا بد أن يكون غير باغ ولا عاد، كما قال الله عز وجل. غير باغ أي غير محب ومريد لهذه الفعلة، يعني لو جاء إنسان وما وجد إلا خنزيرا واضطر لأكله وإلا يهلك ويموت، أو وجد كلبا وهو محرم الأكل، أو وجد ميتة، فهنا في هذه الحالة تكون ضرورة. فالشرط الأول أن لا يكون باغيا ومشتهيا وراغبا فيها، والشرط الثاني أن لا يكون عاديا أي معتديا، أي يأكل ويأخذ أكبر من حاجته، يعني لا يأتي ويأكلها إلى حد الشبع التام، وإنما يأكل منه ما يقيم به حياته وهكذا. إذن يقولون المأمورات هي طلب الفعل، وطلب الفعل مشروط بالاستطاعة، سواء الاستطاعة الكلية أو الجزئية، يعني من توضأ وعنده عضو من أعضائه لا يستطيع أن يغسله، كمن عليه جبيرة في رجله، عليه ضماد في رجله ما يستطيع أن يغسل الرجل، فهنا يتوضأ، هذه استطاعته الجزئية أنه يتوضأ وضوءه الكامل، إلا في هذا العضو فإنه يمسح عليه ويجوز له المسح عليه، فهذه استطاعة جزئية. والواجب قالوا يسقط إلى بدل، كل واجب يسقط إلى بدل، من عجز عن الصيام بالكلية فإنه يطعم، ومن عجز عن الصيام بمرحلة مؤقتة فإنه يقضي، وأيضا من لم يستطع الوضوء فإنه يتيمم، وقد يسقط بالكلية مثل الحج إذا لم يستطع، ليس عنده القدرة المالية أو الصحية فإنه يسقط عنه الحج. ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، فإنما أهلك الذين من قبلكم، الذين هم أهل الكتاب والذين جاءتهم الرسل والأنبياء، ما الذي أهلكهم هلاكا دينيا، ليس هلاكا فقط دنيويا، وإن كان الهلاك الدنيوي غالبا ما يكون بسبب الهلاك الديني، ما الذي أهلكهم؟ قال كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. تأملوا إلى ضبط واختلافهم وليس واختلافهم، وهذا نص عليه الحافظ النووي في نهاية الأربعين، قال قوله واختلافهم هو برفع الفاء لا بكسرها، لماذا؟ حتى تكون مرفوعة لا تكون مجرورة وتابعة لكثرة المسائل، فليس الشر في كثرة الاختلاف على الأنبياء، بل اختلاف واحد على الأنبياء سبب لأن يكون ومصيره أن يكون شرا، فلذلك قال واختلافهم على أنبيائهم. الآن المنهي عنه في الأسئلة وكثرة السؤال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحصل به مشقة بسبب سؤاله، كسؤال الرجل الحج في كل عام يا رسول الله، أن هذا السؤال قد يتبعه فرض الحج في كل عام وتكون مشقة على المسلمين، أو أن يسأل عن تحريم حلال فيحرم من أجل مسألته. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لا يوجد تحليل وتحريم مستحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الأسئلة المنهية عنها الآن؟ قالوا مثل توليد المسائل، مسألة لا يمكن أن تقع أو ليست متصورة، فيبدأ يولد المسائل لو وقع كذا وكذا، أمر غير متوقع ولا يعني يتصور أن يقع. قال العلماء هذا من الفرض المذموم. أيضا المجادلة في المنصوص عليه، نص صحيح صريح له احتمالات لغوية لكن السياق يدل على واحد منها ويعين واحدا منها، فيأتي من يسأل لو فرضنا أنه في النص الآخر حتى يغير المعنى أو يحرف المعنى، وهو ما يسمونه الآن بالنص المفتوح. لماذا تحتكرون فهم الإسلام عليكم أنتم؟ لماذا نفهم الإسلام بفهم أبي بكر وعمر؟ نحن نقرأ القرآن ونحن رجال وهم رجال. لا يأتي إنسان ويجعل عقله بعقل الصحابة ويريد أن يعارض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم. الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الإيمان الصحيح أن يكون بمثل ما آمن به الصحابة. أيضا من الأسئلة المنهي عنها السؤال عن الغيبيات التي لم تبين في الشرع أو التي لا ثمرة لها. الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ذكرا كان أم أنثى لونه، ويبدأ يقيم الولاء والبراء على مثل هذا الأمر، أين يقع هذا الكهف في الضبط في إحداثياته في الزمان هذا؟ هذه كلها أمور لا يعني السؤال عنها أساسا من الأمور المنهي عنها. أيضا السؤال عن طريق تعمد التغليط، أن يأتي ويريد أن يختبر شيخا كبيرا عالما محاضرا معلما ويسأله لأجل إحراجه ولأجل يعني بيان ضعفه أمام الناس، هذا من الأمور المنهية عنها. أيضا ما يتعلق بالتنطع مثل بقرة بني إسرائيل، الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة ولو ذبحوا أي بقرة لكفاهم ذلك، فبدأوا يشددون فشدد الله عليهم. أما السؤال عن الأمور المهمة الشرعية الدينية الدنيوية فهذا أمر مستحب، الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على طالب العلم أن يسأل، ينبغي على حتى عامة الناس إذا أشكل عليهم أمر أن يسألوا يستفسروا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أناسا أفتوا برأي خاطئ فتسببوا بقتل رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، المرض شفاؤه أن يسأل الإنسان حتى يتعلم. طيب دل الحديث على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب وأن النهي للتحريم، وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم، فإنما ما هنا قد تكون موصولة فإن الذي معناها تكون فإن الذي، ويجوز أن تكون إنما أداة للحصر، فإنما أي فقط الذي أهلك الذين من قبلكم كذا وكذا. وذكر حال من قبلنا هو للحث على وجوب امتثال الشرع وعدم مخالفة الشرع، لأن هذا مصير من خالف الشرع ممن كان قبلنا وقعوا فيما وقعوا فيه من رداءة في دينهم وفي مذهبهم وبسبب اختلافهم على أنبيائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم واختلافهم قلنا هي بالضم كما ذكره الحافظ النووي وهو الوارد في الرواية، وسبب ذلك أن الاختلاف على الشيء يختلف عن الاختلاف عن الشيء، فإذا قلنا اختلف على فلان هذا دليل على معارضته له، اختلافهم على أنبيائهم أي معارضتهم لأنبيائهم، كما جاء ذو الخويصرة الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد في قسمة الغنائم قال له اعدل فتلك قسمة ما أريد بها وجه الله، يقولها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ إذا ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن سيعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماوات أمر عجيب. ولذلك لما أدبر هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم لصلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم كيف ينطلق من الرمية؟ هؤلاء يدخلون في الدين ويخرجون منه بسبب بدعتهم وضلالهم. ولذلك عامة من كان من ذرية هذا ومن أتباعه أنهم وقفوا مع الخوارج وأسسوا مذهب الخوارج الذي قاتلوا فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك ابتداء اختلافهم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاختلاف عن الشيء فهو التخلف عنه بتركه حتى لو لم يكن هناك معارضة. تخلف عنا فلان، أي ما حضر معنا وإن لم يعارضنا، لكن اختلف علينا أي نابذنا وجعل بيننا وبينه عداوة. في هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الالتزام وعدم الإكثار من المعارضة، ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم التراويح خشية أن تفرض. فلما انقضى هذا الداعي وانقطع الوحي أرجعهم عمر رضي الله عنه إلى تلك السنة. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن كثرة السؤال، فقال أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. إذا جاء العاقل وسأل سؤالا انتفع به الناس. ومن الأسئلة المذمومة ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال لأصحابه: ما تسألوني عن شيء هذه الساعة إلا أجبتكم عنه. فقام رجل فقال: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فقام رجل آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فوقع عمر على ركبتيه فقال: آمنا ورضينا، آمنا ورضينا. أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا. الآن غيب الله عز وجل عنك هذا الأمر، وأنت تعرف أن الولد للفراش وأبوك فلان، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ فلو نسبك إلى غير أبيك ما الذي سيحدث؟ هل هذا تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو استغلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله فيسأله عن أمر شخصي من أمور الدنيا؟ هذه من المسائل المذمومة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. أما الأسئلة الشرعية فكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأسئلة، وحتى كان يشجعهم أيضا على السؤال عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.